جزاكم الله خير وبارك الله فيكم نفع الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. أحسن الله عليكم سؤالا يقول: هل سنة الوضوء تصلى في الأوقات المنهي عنها كبعد الفجر وبعد العصر؟ لا، سنة الوضوء كغيرها من الصلوات التي لا يجوز أن تصلى إلا في وقت تجوز فيه الصلاة. إذا قلنا سنة الوضوء تصلى في أي وقت، وقلنا تحية المسجد تصلي في أي وقت، وصلوات ما يسمون من ذوات الأسباب تصلى، إذن أين النهي؟ قال: لا صلاة قبل، لا صلاة بعد الفجر حتى تشرق الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. الذي استثني في البيت الحرام: يا بني عبد مناف لا تمنعوا من أراد الطواف والصلاة في هذا البيت من ليل أو نهار. أما هذه الأوقات أو هذه السنن لا تصلى إلا في وقت تجوز فيه الصلاة، سواء صلاة استخارة أو صلاة ركعتين الوضوء أو تحية المسجد. تحية المسجد حصل فيها خلاف هل تصلى، فمنهم من قال إنها تصلى في كل وقت لأنها مطلقة، ولأن الحديث جاء مقيدا النهي عن الصلاة في أوقات النهي. نعم. يقول السائل: ما هو الدليل على جواز الزيادة على 11 ركعة في صلاة التراويح؟ ليس هناك دليل على أنه لا يجوز الزيادة، بل باب الطريق مفتوح وليس في تحديد، لكن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام 11 الذي داوم عليها، فالإنسان إن أحب يصلي مثل الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن أحب يزيد أو يحب ينقص، الباب مفتوح. نعم. قل السائل: إذا جمع المسلم صلاتي المغرب والعشاء جمع تقديم، فهل يجوز له أن يصلي صلاة الوتر بعدها بعد صلاة العشاء وقد صلاها جمع تقديم؟ صلاة الوتر، يقول: إذا صلى جمع المغرب والعشاء فصلاهما جمع تقديم، أي نعم، هل له أن يصلي الوتر بعد ذلك ولو لم يدخل وقت العشاء الأصلي؟ نعم، لأنه في حقه صارت صلاة العشاء، وإذا صلى صلاة الوتر بعد الجمع بعد ما جمع الصلاتين فقد أدى السنة. لا يلزم أن يؤخرهما إلى أن يدخل وقت العشاء؟ لا. يقول السائل: هل تجوز العمرة الثانية أن يؤديها من التنعيم أو من غير ذلك بعد مكوثي في مكة أكثر من 3 أيام؟ هل يجوز أن يؤدي عمرة ثانية من مسجد التنعيم أو غيره بعد مكوثي في مكة أكثر من 3 أيام؟ ليس هذا من السنة، لا 3 أيام ولا أكثر، فلو كان ذلك مشروع ولو كان سنة فعله الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه الذين رضي الله عنهم هم أحرص منا على فعل الخير وأتقى منا وأعلم منا، وقدوتنا محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه، مع أنهم يتكلفون في سفرهم ولا يصلون إلى مكة إلا بكل كلفة ومشقة، ومع ذلك ما أخذوا عمرتين في آن واحد، سواء أبطأوا في مكة أو أسرعوا، أبدا لم يعلم عن أحد منهم أنه أخذ عمرتين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.